حصريا على موقع djkimo.com. انا النديف انا مش ضعيف انا تبتدي خلتني اعاني غدر اللي مني خلاني اني اتحول لشخص تاني انا مش ريلاكس احزاني ميكس بهارات عذاب واكتئاب مشاكل هموم كنت ارسموم لاجل انسى وجع الصحاب عمري ما تشماتوا فيا طول ما لسه بصحتي طول ما لسه فيا نفس هبقى قدك كدنيتي هقعد كازي نفسي انا بنفسي ومش بحد شايف السفر في عينكو نفسكم تشوفو كسرات الهيمة فيا انا مية مية حلك يا دنيا بمشاكلك فارد جناحي وما بقدرش بدخل بقلبي في متعبك بقى يا شدة شدي قد التحدي من قال اني هحلك انا مش بقول غير دول ودول انا فعلي غير رد فعلي شرف ارض العطارين سيمو الجنتل تنجل ده كبير عمد على كل العمر والمحارب مدلن بي فور بيل اخويا لسه احنا قابت انت وينز خمسة علينا من الحسن بتقس ايه الحياة يعلم عالم في دنيا تمشي بيه اللي راحوا يا بلنا دارس قولي بس فهموا ايه فرصة الخيانة توجع دروس عصابي تتنسي وتعرفك انك بنفسك ما في الصحيف تسند عليه بتطمن في خاستي بقى يا ابن جهدي ولا واحد فيكو صنع عشرة برخيص لي بعته وعليا سعته القلة موضة منتشرة بقى عليكو هنت ويا ريتني كنت ساند على حطمينا في درس الشهامة سقطوا بغشامة بنتيجة صفر من عشرة انتوا واخدين الندالة والطمعانك وفيتامينة والبداحة والكلاحة في العروض ضرب سرنجايا كشف الطبيعة يشبهن اكسيري والإشاء افهموا الرجولة صح ليلة مش من المميزة انا في البلدية لا مستند انا عمد على اي رأي انا نسخة واحدة مش هايكو بيه انا الكينج انا المميز ناجح بنفسي وعملت اسمي عندي تاريخ يتدرب انا مش بحك وماليش في لك انا مش شبهك وبمالي سلموا على اللي فاكر اني بعده حياتي ده انا من بعده عايش مفرفش بعد منه عملت حفله خد نفس مني ليك وللعبيد سما قصه انتوا مش في الحسبه يعني انتوا في كفه وانا في كفه اخويا كنز مكسب وكنز بتشرف بيه وبالدولته ده يموت لاجلي معايا في مشاكلي من كل قلب انا بحبه خلاصة انا سرتي اكيد من سرته نمري واساس ملوك البلد انا شقتك في شهمته انت مين تفكريني اصلي ما ساح الشتا لا والفاكرة موت عليكي تليفوني مليان بلا عاملة فيلة عالشفايف وبرسنج وغمزة انت مش طبيعية انت عر على كل البلد انا سلوه البلد مودي اللمبي لو خصمته تشوف تعزيز اخويا بحب من كل قلبي ما بيصاحب شي وهزقين مدلم بكلمته حقيقة بيقول يا رب فك الضيقة على حم التوأم ابو رزاق ده يوم خرجه نقلبها حريقة المعلم حمو الكيوي ده معلم من المعلمين حمو الكيوي يا باب غربان ما فيش معه ولا سين ولا جيم مع بعض احنا ومش على بعض احنا صوت زلزلنا لار سيبوا الجنتل بعد الميزة بيقول يا اخويا تلني البعض اخويا في ايده حديد انا مقتول والفردة بعيد الشبح بطاطا الكيوي شر ده يوم خروجه بالنسبة لعيد اضرب خروج لاصحاب الدايرة مفيش وصلنا لابطال طايرة عيلة ابو الحمد العراقة في العطار بركة النادي سايرة في سوق الحضرة اخوات يا عم مبدأ ثبات ودم الدم عمو السبك يا سيد الحضرة وكريم السبك ده المهم الكاس على كل الناس سيبوا الجن ده انا سيبوا الجنتل ده اللي لعبكو تجرف على وشك الدم مش في السن يا باب المقام خمسة معاه يا باب اي كلام علي الجنتل اختر شاب اسمه مخوف الاخصام ابو الحمد ده الرياسة وسطه حاطط قناصة ابو الحمد الحمد ابو فارس في الحروف فاتح مدرسه صص ابو الحمد اصحى يا عم سكنته متعطشه للدم صص ابو الحمد شاب واعي سكنته بطم وسيم شهر عشر الفرحه دي بوم مصطفى حموده ده المهم عرسنا مصطفى حموده في الفرحه الجهاد اتلا الفرحه المنتظره خرج مصريين على موقع دروشي يونس عرسنا يابا عشان الفرحه دي انقلاب.